وقد تكون من أقاويل غيرهم، بمعنى أنه لم يكن لمفسري السلف كلام مستقل في قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فهو ذهب بعد ذلك إلى أقاويل غيرهم. هذه ملحوظة نفهم منها. لو قال قائل ما الدليل على هذا، نقول أن طريقته العامة هي إسناد الأقوال إلى أصحابها، ولا يترك هذه إلا العلة. كون الآن في مقطع كامل يترك جميع الأسانيد، هذا غير معتاد، يعني غير معتاد. فهو إما أن يكون عنده أسانيد غير مرضية عنده فتركها، يعني نسبها هكذا مطلقة، وإما أن لا يكون للسلف كلام أصلا فيها ونقل عن غيرهم، يكون نقل عن غيرهم. طيب، القول الأول الآن: ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء المنافقين بنقضه. فالأول على أنه وصية الله إلى خلقه للوصية العامة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على جميع رسله، فهذه دل على ماذا؟ على أن المراد ينقضون عهد الله، هذه الإضافة، أي هو كل وصية لله أوصى بها عباده. طيب، أما القول الثاني قالوا أن نزلت في أهدئات في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وثم ذكر هذا القول وحجته. والقول الثالث ذهب إلى معنى دلائل الربوبية، يعني أن جميع أهل الشرك والكفر والنفاق هم معنيون بهذا، ونعيد لهم جميعا في توحيده. قال: ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته. يعني إذن الآن هذا كأنه يرد أن دلائل الربوبية العقلية هي العهد الذي جعله الله بينه وبين هؤلاء، لأنه قال هنا جميع أهل الشرك. والقول الرابع أن العهد هو العهد الخاص الذي كان في الذر، يعني في عالم الذر، لما مسح الله سبحانه وتعالى رسول آدم وأخرج ذريته وأشهد مع نفسي أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهذا عهد خاص. فهذا الآن عندنا الآن في العهد أربع احتمالات ذكرها، واختار الاحتمال الثالث أو الثاني اللي نزلت في كفار الكتاب والمنافقين، نزلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجري الرسول صلى الله عليه وسلم وما قرب منها من بقايا بني إسرائيل، ومن كان على شركه من أهل النفاق، يعني نزلت في الأحبار، يعني في اليهود وفي أهل النفاق. هذا يساوي الرقم اثنين اللي قال آخرون. طيب، الآن كونه يقول إنها نزلت في هؤلاء، فهل مراده أنها خاصة بهم لا تشمل غيرهم؟ الجواب لا، وهذا دل عليه هو بالنص حين قال غير أن هذه الآيات عندي وإن كانت فيهم نزلت فإنه معني بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلالة. لاحظ الآن إذن عندنا إيش؟ أنه يقول وقال إذن هو معني بما وافق منها صفة المنافقين خاصة جميع المنافقين، وبوافق منه صفة كفار أحبار اليهود جميع ما كان لهم نظيرا في كفرهم. يعني كأنه الآن يقول الآية أوليا تنزل على من؟ على كفار اليهود وعلى المنافقين، والحجة بذلك هي إيش؟ السياق السابق. لكن كونه يقول إن في أحبار اليهود وفي المنافقين لا يعني عدم دخول غيرهم معهم. طيب، قد يقول قائل إيش الفائدة من هذا الكلام إذا كانت العبرة بعموم إيش؟ اللفظ، يعني ما الفائدة، ما القيمة من هذا الكلام؟ طبعا كما ذكرت لكم قبل قليل، الطبري رحمه تعالى يربط سياق الآيات بعضها ببعض ويبين أن الحديث لا يزال مستمرا في صنف معين، وهنا الآن يؤكد على نفس الربط أن هذه الآية نازلة في هذا الصنف، لكن ممكن أن يدخل فيها غير هذا الصنف ممن شبه هذا الصنف المذكور، فيكون إذن دخول غير المذكورين في النزول من باب إيش؟ القياس، وليس من باب عموم اللفظ، لأنه كان باب عموم اللفظ ما احتاج الطبري أنه يقدم هذه المقدمة ويفعل بهذه الطريقة. فإذا هو الآن كأنه أعطانا يعني في هذا أن الآية نازلة في قوم معينين، ثم بعد ذلك تشمل كل من اتصف بصفتهم. هذه شبيهة بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. يعني الآن من أين لنا إدخال أنه معنيهم بها كل من كان على مثل ما كانوا على الضلالة، ومعنيهم بها ما وافق منها منها منافقين خاصة؟ يعني من أين لنا أن نعرف صدق هذا الأمر الذي ذكره الطبري الآن، وهو قبل يقول إنها نزلت في أحبار اليهود؟ معنى ذلك أننا نعمل موازنة بين قولين، فنلاحظ أنه في الأول خصص ثم إيش خرج إلى العموم، يعني أول خصص ثم خرج العموم. العموم هذه الطريقة هي طريقة مفسر، يعني بمعنى أنك إذا أردت أن تعرف من هو الذي يحرر التفسير ويميز الأقوال هو هذا، وإلا كان يستطيع أن يقول إيش أنها عامة في جميع من نقض عهدا من عهد الله، وهذا اللي يسلكه كثير من ماذا من المتأخرين أو من يدعون التفسير، أنه يأتي يقول الآية عامة. لا، الآية ليست عامة. الطبري يقول لك ليست عامة، الآية خاصة في من يتكلم عنه السياق، وهم أحبار اليهود والمنافقون. لكن من كان على صفتهم يدخل من باب إيش القياس، يعني من كان على صفتهم يدخل من باب القياس. طبعا هذه الطريقة هي طريقة مفسر. الطريقة الثانية العبرة بعموم اللفظ طريقة أصولي، يعني هذا إنسان يشتغل في علم الأصول، يعني نحن الآن علم التفسير يستفيد من علم الأصول، لكنه لا يحكم أو لا تحكم مسائل علم الأصول كلها على التفسير، لأن التفسير بيان معاني. فهنا إذا قال إن عامة كذا، يعني عامة اللفظ من أولها، هذا شغل أصولي لكن ما هو شغل مفسر. المفسر المحرر لا، يقول لك أول يفيدك فائدة. هذا الخطاب أوليا لمن؟ الخطاب أوليا لمن؟ وهذا لابد من الاعتناء به. الطبري كما تلاحظون يحرص ويعتني كثيرا بالخطاب وتوجيه الخطاب والضمائر إلى آخره. فإذا هذا الخطاب مخاطب به هذه الفئة من الكفار اليهود ومن المنافقين الذين سبق ذكرهم في بداية السورة، كما سيورد أمثلة على ذلك. طبعا هو اعتل لنفسه بالسياق، انه لانه قال وانما قلت انه عنا بهذه الايه، من قلت انه عنا بها، لان الايات من مبتدا الايه الخمس والست من سوره البقره فيهم نزلت الى تمام قصصهم، وفي الايه التي بعد الخبر عن خلق ادم وبيان في قوله يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي، الى ان قال ما يدل على أن قالوا الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاق مقصود به كفارهم ومنافقوهم، يعني كفار من؟ اليهود ومنافقوهم. غير أن الخطاب وإن كان لمن وصفت من الفريقين فداخل في أحكامها وفي ما أوجب الله لهم من الوعيد والذم إلى آخر كلامه. يعني إذا الآن كانوا الآن يرجع ينبهنا نفس الطريقة. طيب الآن بعد ما انتهى من ذكر الخلاف وتقرير القول الذي يذهب إليه، خلص إلى ماذا؟ إلى المعنى. يعني ما هو المعنى بناء على كل هذا الكلام الذي ذكرته؟ فبين المعنى. فقوله معنى الآية إذن هو الآن يبين معنى الآية من خلال ما ذكره من الاختيار الذي ابتدأ بقول قال أبو جعفر واستغرق قرابة صفحة عندنا ونصف، ثم بعد ذلك بين المعنى بناء على ما ذهب إليه. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله من بعد ميثاقه فإنه يعني من بعد توثق الله منه بأخذ عهوده بالوفاء له بما عهد إليه في ذلك، غير أن التوثق مصدر من قولك توثقت من فلان توثقا، والميثاق اسم منه، والهاء في الميثاق عائدة على اسم الله جل ذكره. وقد يدخل في حكم هذه الآية كل من كان بالصفة التي وصف الله بها هؤلاء الفاسقين من المنافقين والكفار

ولما رجح في الآية بعدها ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ذكر المعنى واستدل لهذا المعنى بآية أخرى. نحن الآن نريد أن ننظر هل هذه الآية الأخرى هي تفسير يعني بيان معنى في قوله يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هل بين الله نوع المقطوع في الآية؟ الجواب لا. فإذا حملنا هذا على قوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم، فيكون إذن من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني الإجمال الوارد في الآية الأولى ذكر في الآية الثانية، فيكون هذا من باب إيش؟ بيان القرآن، يعني هذا النوع يدخل في بيان القرآن. طبعا رجع يناقش قضية بعد أن احتج بقول قتادة في قوله يقطعون ما أمر الله به يوصل، وهي مسألة العموم والعام الذي يريد به إيش؟ الخصوص، لأنه قال تأول بعضهم أن الله ذمهم بقطعهم رسول الله رسوله والمؤمنين به وأرحامهم، واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية. يعني الطبري عارف إيش؟ عارف الآية ممكن يجرى عليها إيش العموم، لكنه لم يعمل به، يعني لم يعمل به. قال وألا دلالة على أنه معني بها بعض ما يوصل دون أو ما يوصله دون بعض. فإذا الطبري رحمه الله تعالى الآن يقرر نفس الفكرة ذكرناها قبل ذلك، يعني يقرر نفسه. بعض الناس يقول يا أخي شو الفائدة بعد ما العبرة بعموم اللفظ أقوى من العبرة بخصوص بعموم السياق أو كذا، إيش الفائدة من هذه إيش المذكورات الأخرى؟ خلاص نعتمد واحد منها هكذا يقول. ونقول لا، هو الآن يريد أن ينبه على كيفية التعاطي مع هذا العموم، كيفية التعاطي مع هذا العموم، لأنه كما قلت لكم لو جاء واحد بعده بيقول لك العبرة بعموم اللفظ إيش لا بخصوص السبب، إذن ما القيمة من معرفة في من نزلت؟ ذهبت. لكن طبعا يقول لك نزلت في هؤلاء لكن لأنها يمكن تدخل يدخل فيهم غيرهم في الأوصاف يدخل غيرهم معهم في هذه الأوصاف. ولهذا قال وهذا مذهب من تأويل الآية غير بعيد من الصواب، اللي هو مذهب من رأى العموم بإطلاق. ولكن الله جل ثناؤه ذكر المنافقين في غير من آية فوصفهم بقطع الأرحام، يعني يريد أن يقول أنه كان الآن هم المقصودين على الأقل بهذا الخطاب. وأنا كما تلاحظون الآن سياق قرآني مو سياق في السورة، يعني سياق قرآني معناته أنه ورد على المنافقين أو أنه مصيبوا بتقطيع الأرحام. فهو كان يقول أن هذا له مذهب، وهذا المذهب الذي ذكره كونه يكون على ماذا؟ على عموم اللفظ، على عموم اللفظ. لكن الأقرب لوجه التفسير في هذا ما ذهب إليه الطبري من أن الآية خاصة ويمكن تعميمها لصلاحيتها للتعميم. نعم. قال رحمه الله القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويفسدون في الأرض. قال أبو جعفر وفسادهم في الأرض هو ما تقدم وصفناه قبل من معصيتهم ربهم وكفرهم به وتكذيبهم رسوله وجحدهم نبوته وإنكارهم ما أتاهم به من عند الله أنه حق من عنده. القول في تأويل قوله عز وجل أولئك هم الخاسرون، والخاسرون جمع خاسر، والخاسرون الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله، الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، فكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كان إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة، يعني بقوله في الخسار أي فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم. وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون، وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به، فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. وقال بعضهم في ذلك بما حدثت به وساق بسنده عن ابن عباس قال: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. نعم، لعلنا نشرح هذا ونقف عند هذا المقطع. طبعا لاحظوا الآن هو يفسر أولئك هم الخاسرون، يعني الآن من هم المعنيون بالخطاب؟ أولا هم يهود والمنافقون، ثم يدخل معهم كل من كان بهذه الصفة. لما قال أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، وصفهم بقوله إيش؟ أولئك هم الخاسرون. طيب، هؤلاء الذين كرم الله وصفهم بالخسران، ما هو الخسران؟ وعرف الخاسر بأنه الذي نقص نفسه حظه، ولا لا؟ قال الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصية الله من رحمته، يعني كما يخسر الرجل في تجارته. طيب، الآن مادة خسر مثل ما قال سبحانه وتعالى إيش؟ إن الإنسان لفي خسر. إذن الخسارة هي النقص من أصل المال، لأنه نقص من أصل ماله فيكون خسارة. وكذلك هنا الرجل الذي لم يأخذ بالميثاق وفعل هذه الأفعال كأنه نقص من ماذا؟ من طاعته لله سبحانه وتعالى. يعني كأنه لو قلنا إن الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه السلامة، لكنه بهذه الأفعال يبدأ يخسر من سلامته بمقدار ما عنده إيش؟ من الأعمال. طيب، فإذا هذا معنى قوله الخاسرون الناقصون أنفسهم، يعني نقصوا أنفسهم حظها. وذكر شاهد شعري في هذا المعنى لجرير بقوله إن سليطا في الخسار، إنه هذا شاهد لمعنى الخسارة. ثم قال: وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون. هنا الطبري توقف عند هذه العبارة، هل يفسر الخسارة بالهلاك؟ يعني هل كل خاسر هالك؟ الجواب لا، يعني لا يلزم، لكن كل هالك إيش؟ خاسر. يعني بمعنى الآن نحن إذا أردنا أن نعرف الذي فسر، هل هو فسر اللفظة بما يفهم من لغة العرب عنها، يعني تفسير لفظي، أو هو خرج عن مدار التفسير اللفظي؟ كيف أعرف؟ لابد يكون عندي معرفة بكلام العرب وبمدلولات الكلام. إذا صار عندي معرفة بكلام العرب وبمدلولات الكلام، أستطيع أن أعرف هل المفسر فسر بمدلوله عند العرب أو أنه خرج عن المدلول. الطبري رحمه الله تعالى بعد ما بين معنى الخسارة، هذا قال إن واحد من المفسرين قال إنه بمعنى الهلك، الهالكون. هل نستطيع نقول خسر ومعنى هلك؟ هو يؤول إلى الهلاك، نعم، يعني الخاسر يؤول أمره إلى الهلاك ممكن، لكن ليس كل خسارة تكون إيش؟ هلاكا، بخلاف العكس. لكن لاحظ الفائدة النفيسة للغاية التي ذكرها في هذا المقام، ولكن رحمه الله تعالى أوقف قلمه، وكم كنت أتمنى لو أنه أضاف عليها. لاحظ عبارته، يقول عنه بعد ما ذكر كلامه وشرحه، وقال: فحمل تأويل الكلام على معناه، يعني ما بين إيش المدلول اللفظي له، فحمل تأويل الكلام على معناه، يعني تفسير بالمعنى، دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، يعني ما بين معنى الكلمة بعينها. فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. لو كان جر قلمه بذكر هذه العلل وأمثلة لها لكانت ما شاء الله أصلا، لكن لن نعدم من خلال تتبع أن نجد شيئا من هذا. لكن المقصود أن الآن هذه العبارة عبارة نفيسة جدا في أصول التفسير وفي فهم أيضا، كما قلنا في ذا أن التفسير تقريب ولا لا. فالذي يقول أولئك الخاسرون الهالكون، ما يجي واحد يقول الله كيف لغة العرب ولغة العرب ولغة العرب حجة؟ هو السؤال هل هذا أراد أن يفسر اللفظة باللفظة، أو أراد أن يقرب لك المعنى، أو ينبهك على أن مآل هذا الخسار إلى ماذا؟ إلى هلاك. يعني مآل هذا الخسار إلى هلاك، وليس مراد أن يقول خسر تساوي هلك. لو كان مراد خسر تساوي هلك لقلنا أنه إيش؟ غير موجود في لغة العرب. لكن إذا مراده أن ينبهك على مآل هذا الخسار، فإذا هو عبر عن المعنى ولم يبين معنى اللفظ. يعني عبر عن المعنى ولم يبين معنى إيش؟ اللفظ. هذا الكلام الدقيق ذكره في موطن آخر، أنا نسيت أن أحضره لأنه مهم، يعني متابعة الطبري رحمه الله تعالى في مثل هذه العبارات. يعني في موطن آخر يمكن موطنين ذكر نفس الفكرة، أن المفسر حمل الكلام على المعنى ولم يحمله على إيش؟ على اللفظ. حمل الكلام على المعنى ولم يحمله على اللفظ. طيب، يقول هو ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. طيب، ما هي العلل الكثيرة؟ لاحظ الآن، لو قال هذا المفسر أولئك هم الخاسرون الناقصون حظوظا، فسرها بالمعنى اللفظي، لكن ألم نفهم الآن من كلامه الآن ألم نفهم من كلامه أن مآل هذه الخسارة إلى هلاك؟ احنا فهمنا الآن إذا يعني معنى إيش؟ زائد. هذا المعنى الزائد، هذا معنى الزائد إنما فهمناه بسبب أنه فسر على المعنى، ولو فسر على اللفظ لما فهمنا هذا المعنى. فإذا هذه علة من إيش؟ من العلل. يعني هذه علة من العلل، ولو تتبعت العلل في مثل هذه الأنواع من التفسيرات فإن سنجد يعني أمثلة كثيرة. مثلا أنا جمعت منها يمكن ثلاثة أو أربع أسباب، منها أن يكون المعنى فيه خفاء فيريد المفسر أن يبرزه. يعني المعنى إيش؟ فيه خفاء، فالمفسر يريد إبراز هذا المعنى. لكن الآن لا أذكر الآية التي كان فيها وكان فيها كلام أطيعوا الله، ظهرنا في أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، لكن ما أذكر الآن. لكن ذكر الطاهر بن عاشور أو ذكره الشاطبي، لا أذكر الآن أن الجمع لها قديم، واحد منهم يعني ذكر هذا السبب أن مجاهد فسر كذا لأن هذا الأمر فيه خفاء، فإذا إبرازه له لا يكون من باب تفسير لفظ بلفظ، وليس هذا مراده، وإنما أراد أن يشير إلى المعنى الأخفى لكي لا يظن أنه غير مراد. وممكن كما قلت لكم يعني يستشف يعني الأسباب أخرى أو علل أخرى التي قال عنها تدعوهم إليه. طيب، وقال بعضهم في ذلك بما حدثت، ثم ذكر رواية الضحاك عن ابن عباس قال كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. طيب، هذا الآن هل هو مخالف لما سبق؟ هل هو تقرير جديد أو مخالف لما سبق؟ يعني الآن تأملوا الآن، هل هو مخالف لما سبق وإلا هو تقرير مسألة جديدة؟ موافق لي يعني هو تقرير مسألة جديدة ما له علاقة بما قبله، يعني ليس مخالفا، يعني ليس إيش؟ مخالفا، وإنما هو يفصل أنه لما قال أولئك هم الخاسرون، من هم الخاسرون؟ هؤلاء الهالكون. طيب، هؤلاء الهالكون هم من هم؟ الصنف الذي ذكره، الصنف الذي ذكره كافر وغير كافر؟ كافر. إذا هذا التفصيل اللي في رواية الضحاك عن ابن عباس تفصيل لطيف، فمعنى ذلك إذا كان وصف الخسران في سياق المسلمين يكون بمعنى إيش؟ الذنب، وإذا كان الخسران في وصف الكفار فيكون بمعنى إيش؟ الكفر. طبعا نحن ممكن نبني عليه بناء ونقول أيضا يعني يكون هناك فائدة أخرى، أن تنزيل الآية التي في مساق الكفار في مثل هذا الأوصاف على المؤمنين هو تنزيل من قدر الوصف من الكفر إلى إيش؟ إلى الذنب. تنزيل الآيات يعني آية نازعة الكفار نزلت في سياق الكفار مثل هذه أريد أنزلها على المؤمنين. إذا نزلت على المؤمنين أنزل على المؤمنين وأنا أقول إنهم كفار؟ لا، إنما نزل على المؤمنين أقول بأنهم إيش؟ عصاة. فإذا ينزل الوصف من الكفر إلى إيش؟ إلى المعصية. واضحة؟ وهذه قاعدة كلية. طيب، قد يقول قائل إن عبد الله بن عمر قال عن الكفر عن عن عن الخوارج إنهم عمدوا إلى آيات في المؤمنين فإيش؟ فنزلوها على من؟ نزلت على آيات في الكافرين فنزلوها على المؤمنين وعلى المسلمين. لكن إيش الفرق بين عمل الخوارج وبين ما نذكره الآن من هذا التقرير؟ اللي هو إيش؟ ليش؟ كيف قالوا حكمهم؟ يعني كفروا إيش؟ يعني أعملوا الكفر في المسلمين. أما غيرهم لا، يقول هم مسلمون لكن هذا وصابوا فيها أوصاف الكفار فيحتملوا هذا الوصف، يعني من باب التعميم. والأدلة عليه كثيرة خاصة عند الصحابة، يعني من أقرب الشواهد قول عمر رضي الله تعالى عنه أخاف أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم إيش؟ الدنيا، مع أن الآية نازلة في سياق من؟ في سياق الكفار. ما قال عمر هذه الآية في سياق الكفار فهي إيش؟ لا تعنيني. فكيف نزل الآية على نفسه والآية في سياق الكفار؟ إلا أن مراده أنه أيضا على قدر ما نعم في الوصف، نظرا للوصف. لكن لو أراد واحد ينزلها يقول والله هذه من الكفار إذن من يتصف بها فهو كافر، هذا عمل من؟ الخوارج. يعني الفارق بين عمل الخوارج وتنزيل العلماء للآيات هو هذا، أنهم لا ينقلون الوصف من الكفر إلى المعصية بل يثبتونه على الكفر. ولهذا أبحثوا أنتم أي آية أي دليل أو أي عالم يستدل على عدم التقليد. الآيات الواردة في عدم التقليد كلها نزل في من؟ في الكفار. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو إن على آثارهم مهتدون آية أخرى. طيب هذه الآن نزلت في الكفار ومع ذلك تجدها أصل الباب في ماذا؟ في النهي عن التقليد. يعني أصل الباب في النهي عن التقليد هي الآية هذه. إذن العلماء هنا لما استدلوا بهذه الآيات جردوها من الوصف الكفري ومن السياق، يعني نزعوها من سياقها واستدلوا بها، يعني نزعوها من سياقها واستدلوا بها. وأرجو تكون الفكرة إيش؟ واضحة، لأن هذه المسألة يقع فيها خلط، يعني يقع فيها خلط. وما دام الطبري نبه على الوصف اللي هو قصدي الوصف العام هذا إذا جاء في سياق الكفار فالمراد به الكفر، وإذا جاء في سياق المؤمنين فالمراد به إيش؟ الذنب أو المعصية. وبهذا بإذن الله تتضح هذه الفكرة. ولعلنا نقف يعني عند هذا الحد، يعني اليوم كما تعلمون يوم مطير والأجواء يعني ما شاء الله، سأل الله أن يبارك فيها، فلعل في هذا إن شاء الله بركة، وإن شاء الله نكمل بإذن الله في اللقاء القادم. حتى الآية طويلة اللي جاية كيف تكفرون، بدل ما يعني نجعلها في مجلسين تكون إن شاء الله هي في مجلس واحد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.